والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال: فصل. المباح لغة المعلن والمشروع. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قوله باح بالسر يعني أعلنه. والمأذون يعني المأذون فيه، تقول مثلا أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني أليس. قال: وشرعا ما خلا من مدح ودم لله. المعلم كما رأيتم جعل مناط التعريفات الأحكام، فقال ما خلا عن مدح خرج به المأمور واجب ومصح، ودم خرج بهما وقع فيه الدم من المقطوع والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني ان ذات هذا الشيء لم قال عن مد ودم، ولكن لغيره قد يكون محمودا او مذموما، بل قد يكون واجبا او حراما. سبق لنا ان معنى المباح في اللغه هو المعلن والمعلوم، لانه قال باح بسره اذا اعلنه، ويقال اباح له كذا اي اذن له، اي اذن له. وسبق ان المؤلف قال في تعريفه ما خلا عن مدح وذم لذاته، وأن هذا تعريف لماذا للحكم. والصحيح في تعريفه ما لم يرد به أمر ولا نهي، ما لم يرد به أمر ولا نهي فهو مباح، أي نهي. إذا كان لا يتعلق بأمر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباح قد يكون مأمورا به لغيره، وقد يكون منهيا عنه لغيره. وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحبا كما يكون مباح. ألم تذكر ذلك؟ طيب، مثاله في واجب عاجل، متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا، متى يكون؟ نعم، إذا كان لازم الواجب إلا به. إذا كان لازم الواجب إلا به. مثاله لأنه يجب علينا الشمال يتوضأ به، تمام. ومتى يكون مستحبا؟ عبد الرحمن بن داود، اصبر يا اخي، متى يكون مستحبا؟ نعم، اذا كان لا يتم المستحب الا صار مستحبا، مثل هذا قد يكون واجبا، ما يجوز يصلي بلا وضوء. طيب ما حد. لا ما يصح، اذا كان يريد ان يصلي فيجب ان يشرع. نعم، الا بشرع. كذلك أيضا السواق، جيت عند المسجد وجدت واحد في السويد وأنت ما معك مسافة توقف للصلاة، شراؤك الآن منه مستحب. ولهذا أهل المسويد يقدرون عند الأبواب المفتاحة، كان إذا جاء واحد معهم السواق يشترك. نعم، بس ما أعرف أنهم يقولون يا فلان يفعل السنة يفعل السنة، ما هو الحق في هذا، لكن لسان حالهم يقول هذا. طيب، ومتى يكون مكروها مباح؟ شراء البصل للأكل بلا حاجة. نعم، أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصل الواو حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يغزل في المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. مثل آخر جواب: من سافر ليكاثر في الدنيا، فصحيح هذا الذي ذكره ذكر الخطبه قال له سافر لاصل البصر كلها له ان يسافر حرص لها ما يتبصر الا الرياض فسافر لاجل اكل طيب اعرف هذا المثال الفقهاء نعم لا اكل البصر المخلوق مطلق المذهب على كل حال إن إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه حراما متى يكون حرام إذا كان وسيلة الإحرام فهو حرام مثل إذا قال ما يكفر إذا شرب الخمر قال ما يكفر يبي يكفر شوي قلنا يتخذه بالقمار وبيع العنب بالنيه يتخذه خمرا الأمثلة كثيرة فيها واضح؟ طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لسرق هذا كالبيع والشراء بعد إنجاء الجمعة هذا وسيلة لسرق هذا يكون هذا المباح يكون حرام بقى علينا أي المباح هذا هو الأصل هذا هو الأصل طيب ولهذا قال مالك بذلك هل المباح والواجب نوعان للحكم أو هما بمعنى واحد طيب يقول مالك رحمه الله تعالى وهو وواجب نوعان الحكم هذا إشارة إلى قول من يرى أنهما ليس نوعان ليس نوعين وأن المباح داخل الواجب المباح داخل الواجب يرى أنه ما المباح إلا وهو لماذا؟ قال لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرم اشتغل به انشغل عن المحرم فيكون المباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا لأن من اشتغل بالمباح اشتغل المحرم الإنسان راح ذهب الذي اشتغل في بيع وشراء المباح انشغل به عن الملاهي المحرمة وعن أذية المسلمين وما أشبه ذلك وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح لا يكون شيء في الدنيا شيء ولا شك أن هذا القول هو قول مقبول للكعبي لكنه قول ضار ترده الأدلة قال الله تعالى ولا تقول مما تصف وتنسف هذا حلال وهذا حرام وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وهذا صريح ويردها أيضا أن العلماء يكادون يكونون مجمعين على أن المباح قسم مستقل برأس من أقسام التحريم ربكم وهذا نقل به الإجماع إلا هذا الرجل الذي خالف ويدل على ذلك أيضا أنه على زعمه قد يكون الحرام واجبا كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبير على رأيه نقول إذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمها نعم ويضاجعها ويصارعها هذا واجب لماذا؟ لأنه ينشغل بها عن الزنا بها وهذا يرده العقل والشرع والذوق إذن قول المؤلف وهو واجب نوعان الحكم يرد به على من قال إنهما نوع واحد وليس مراد المؤلف أن المباح نوع والحكم والواجب نوع يعني يريد أن ينص على ذلك هذا شيء معلوم لكن أراد أن يدفع به قول من يقول إنهما نوع واحد طيب يقول وليس مأمورا به